علم نفس الفسيولوجي الجانب بقى بيخلص لك كل الظهير الطبي الممهد للعملية السيكولوجية. يعني احنا دايما بنقول ايه العلوم المتعلقة بالإنسان احيانا بتجيب على أسئلة مختلفة، زي مثلا ايه احنا عايزين نقول الإنسان الإنسان من حيث كيف هو، هو البني آدم اللي قدامي ده متركب بالإيه، فأنا بقول لك ادرس تشريح، فأنت كده عرفت ايه العروق والأوربة والعضلات والمفاصل والأربطة ومش عارف ايه والغضاريف، كده عرفته من حيث كيف هو. طب كيف يعمل الحاجات دي لما بتشتغل؟ فأقول لك لا ادرس فسيولوجي. طيب كيف يتكون الحاجات دي في صورتها النهائية، الحاجات دي بتتكون ازاي؟ أقول لك لا ادرس علم أجنة. يلا انتوا الحاجات اللي غريبة اللي انتوا بتدرسوها. طيب خلاص كبر ونامة، عايزه ممكن تقول لي كيف يفكر وكيف يشعر؟ فبقول لك اه والله ده يدرسوه في علم النفس. طيب خلاص ده انا عرفته فكر وشعر، بس هو بعد ما بيفكر وبيشعر بيقعد فتره يفكر ويشعر فقط ولا يتكلم. طفل بيقعد فتره طويله جدا بيزعل وبيبكي وبيبوسك وبيحبك وبيعمل مشاعر كل وبياكل وبيشرب كل حاجه ولا يتكلم، لسه ما يكونش اكتسب اللغه. بعد كده عايز الانسان من حيث هو يتكلم، انا عايزه بقى يتكلم. علم اللغه، علم اللغه بيدرس اللغه اكتسابها ونشاتها واحنا ازاي بنكون القدره الترميزيه دي. وبعد كده طب خلاص اتكلم، اكيد بيتكلم مع حد، فقول لي كيف يتكيف ويجتمع. انا عايزك ايه شوف لي، فبقول بيدرس في علم الاجتماع. طيب هو شغال الناس دي اكيد ايه هتاثر على صحته وعافيته، خلاص فقول لي كيف يمرض، خلاص فده علم الطب. وبعد كده الانسان مش اللي بيميزه عن كثير جدا من نظار الحيوانات الحياه يعني فكره الابداع، الابداع والابتكار، مخالفه المعروف او ابتكار اشياء لم تكن على موجوده. فبعد كده ده بيدرس في علم الادب او الفنون مطلقا او علم الادب بالمعنى الواسع. خلاص علم النفس الفسيولوجي بيحاول يجاوب لك على الانسان من حيث كيف يعمل، الممهد ليه كيف يفكر وكيف يشعر. يعني انت بتقول لي ايه، تقول لي انا دلوقتي متضايق، الراجل بتاع الفسيولوجي يقول لك ايه، يقول لك انا اقول لك بقى انت حاسس ده ازاي، ايه الشعور ده راح للمخ ازاي، فايه اللي افرز الافراز ده بيعمل ايه بالظبط، فالشعور ده تعريفه من ناحيه الفسيولوجيه 1 2 3. فانا بقول له ايه، يعني انا دلوقتي انا زعلان ممكن تخلينا اتبسط؟ فبتاع الفسيولوجي اكنك ده انت راح لبتاع الميكانيكي بتقول له العجله دي انفخها زيت بتاع الفسيولوجي، افرحه لك ازعله لك انكد لك على امه انيمه لك افوقه لك اخلوش ينام. ليه ساحر هو؟ هو عارف ايه المواد الكيميائيه كيميائيات الجسم، فبيقول لك ايه حاله السعاده اللي انت فيها دي اخليها تقلب هنكد عليك دلوقتي احقنه يا ابني. واحد متضايق جدا اخليه في حاله مش فرح، فرح هلوسي خليه مبسوط جدا، ينفع ممكن انيمه لك طب واحد نايم عايز اصحيه ينفع؟ خلاص واحد عايز اخليه نسبه الافاقه عنده عاليه جدا لدرجه حفز له قشره المخ خليه ايه قاعد يومين ثلاثه مصبح عشان الامتحان، هيسقط عشان الامتحان، هيقعد اربع حاجات ليه وهكذا. خلاص كده فالجانب الفسيولوجي بيحاول ايه يعرفك على الاساس الفسيولوجي لمعظم الحاله السيكولوجيه او الانفعالات والوجدانيات والمشاعر وحتى الحركه، احنا بنتحرك ازاي، احنا بنمشي ازاي، احنا بنتزن ازاي. يعني انا سبحان الله العظيم من فتره مرضت كده، ففكره اللي هو ايه احنا مش انت مش غرقان في النعم ده، انت سبحان الله العظيم يعني لو فاتك للحظه توفيق الله عز وجل وحفظه وقيمته عليك انت ما بتبقاش حاجه، انا مش عارف امشي، مش عارف اتزن، مش عارف اتزن. لغايه ما سالت حد صديقي دكتور فقال لي لا ده الموضوع كبير قوي، قال لي ده انت عشان تتزن ازاي احنا بنعرف الاتجاهات، ازاي احنا بنعرف نميل، ازاي واحنا نايمين مش عارف، قال لي ده في حاجه مش عارف ايه في الاذن الوسطى بتعمل ايه مش عارف ايه، ده اللي بيخليك تعرف لو حصل خلل في ده يحصل مش عارف، وقال حاجات كتير جدا. بعد كده قال لي ايه المخ بقى ده ازاي يتحول للمخ عشان المخ قاعد يقول كلام طبي واعصاب. اخونا ده دكتور اعصاب، اخونا دكتور احمد شكري، فقال ايه ده، قال المخيخ بيعمل مش عارف ايه، المخ بيعمل ايه، الاذن الوسطى فيها الميكانيزم اللي بيحفظ مش عارف ايه، في ميكانيزم ميكانيكا اللي ممكن اشرحه لك، قاله لي في حاجات تانية، قال لي لا ده حاجات نيورولوجي بس ممكن اديك انت درست حاجه بيولوجي، قلت له درست حاجه كيمياء حاجه، قلت له قال لي طب بص بيعمل ايه ده، قصة كبيرة جدا مصنع. فمين اللي بيخليك المعرفة الأساسية الفسيولوجية الأسس الفسيولوجية للحالة السيكولوجية؟ هو علم نفس الفسيولوجي. الجهاز العصبي بتاعك مين مسؤول عن إيه في حدود اللي نعرفه؟ في حدود اللي نعرفه، وإلا أنا هبقى بكدب عليك لو قلت في حدود اللي نعرفه. إحنا في الغالب المنطقة دي مسؤول عن الكلام. لو حصل مشكلة في المنطقة دي، في المنطقة دي أنت هتفقد مشاعرك. لو حصل ما هتفقد القدرة على اتخاذ القرارات العقلية. هيبقى عندك انفصام ما بين الإرادة والفعل. اللي بيقول لك الجهاز العصبي في حدود اللي نعرفه حاليا في الطب وفي في علم الأعصاب وكذا، مين مسؤول عن إيه ولو بالتقرير؟ قولي سؤالك. هو مين الأول؟ يعني مثلا الشعور ولا الحاجات الكيميائية؟ لا، ده سؤال فلسفي. سؤال فلسفي يعني صعب، يعني قصدي فلسفي بالمعنى الحسن، يعني دقيق، يعني اللي هو احنا مش عارفين فعلا هو احنا بنعمل حاجه كيميائيه فبتعمل حاجه فسيولوجيه، ولا احنا الاول الحاله الشعوريه دي بتتكون في مكان ما بعد كده احنا بنغير من حالتنا. في ناس بتقول التاني، ده بتقول ايه؟ بتقول احنا بننفعل الاول، لان احنا ايه بالترتيب كده احنا بنبقى ماشيين في مؤثرات. المؤثرات دي احنا بنتلقاها، بعد ما بنتلقاها بالحواس بنكون شعور. الشعور ده تحول لانفعال، الانفعال ده بتحول لوجدان، الوجدان ده لو دام تحول لمزاج، المزاج ده لو تعدد هو أشياء أخرى بيكون نمط الشخصية. فالترتيب ده في ناس بتنازع فيه مين بيعمل ايه، لأن في ناس بيبقى المرد مادي فبيقول لك لا هو انت على بعضك كده، انت تلات اربع أمبولات كيمياء مضروبين في الخلاط، عارف فرغلي؟ يعني انت مضروب حلاوة مع بوريو مع شوية هرمونات فانت طالع لنا ايمن. لا والله انا اكبر من كده بكتير يا فندم، يعني انا شخصيتي اعظم من كده بكتير. فانا شايف نفسي مش كده طبعا، انا شايف نفسي مخلوق مكرم، بل في حاجات خارج الاثنين، لا ده ولا ده، ده في حاجة مش من كسبي، ده الله عز وجل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الانسان اذا فعل الحسنة او الاشياء من البر، هو كل انسان موكل، كل انسان موكل بيه ملك وشيطان. في شيطان قاعد معاه عشان يضله، وفي ملك موكل من قبل الله عز وجل يحفظه، ده غير الملائكه التانيين. في ملائكه للحفظ، وفي ملائكه للكتبه، وفي ملائكه. الملائكه ليها جزء من اعتقاد المسلمين في الملائكه، وفي ملائكه سمي لها الوظائف، يعني عارفين وظائف. في ملائكه للذكر، وفي ملائكه تقاتل مع المسلمين، وفي ملائكة مسبحة دائما، وفي مكبرة، وفي مش عارف وهكذا، وملائكة الحفظ. ففي ملك كل ما تعمل أفعال من البر يلتقم قلبك. يعني لا يعني يعني يعني يلقي في قلبك أشياء زي الشيطان. ما هو الاثنين ما يقدروش غير ان هما ايه لمة الملك دي، فتجد ايه إعادهم بالحق وتصديقهم بالحق وإعادهم بالخير، وإن أنت عايز تعمل حاجة خير، النزوع الخير عندنا. فواحد يقول لك الكلام ده كلام فارغ، ده لا كيمياء ولا سايكولوجي. إحنا بنقول له لا، إحنا موقنين به نسبة 100% من ناحية إيه؟ من ناحية ثانية، من ناحية السمع، لأنه ده معتقد اعتقاد إن النبي قال كذا، النبي قال كذا. فأول ما أنت بتعمل عمل بر، الملك بيقترب منك وبيبتعد عنك الشيطان. فكل ما تعمل أعمال من الخير يقترب منك الملك فيزيد من إملاءات الخير، ويبتعد الشيطان فتقل وساوس الشر، والعكس عياذا بالله. كل ما تعمل عمل سوء الملائكة تنفر مما ينفر منه بني آدم، من ريح السيء ومن العري ومن الفحش ومن البذيء من الكلام وكذا. حديث سيدنا أبو حديث وائل الأنصاري لما النبي صلى الله عليه وسلم حط له أكل مرة واثنين وثلاثة فالإيمة بيكلش بصل، فقال له يا رسول الله حرام هو؟ قال لا، ولكني أناجي من لا تناجي. النبي صلى الله عليه وسلم دائما ايه يكلم جبريل، فالملائكه تتأذى مما يتأذى منه بني ادم، فقال له ولكني اناجي من لا تناجي. خلاص، فالشاهد ان الشيطان يقترب عياذا بالله لو انت ويبتعد الملك، حتى يصير الانسان من سلوكاته اقرب انه يكون ملك. وفي ناس عياذا بالله او كانوا شيطان بسبب اللي احنا بنقوله ده. يتصرف منين؟ من ناحيه مين جاب قبل مين؟ طب هو انت اللي عملت الخير فالملك جه، ولا هو ربنا وفقك للخير فلما وفقك للخير انت عملته فالملك قرب؟ عشان كده احنا في الاخر بنقول ايه؟ لا، احنا عندنا اجابه نهائيه طبعا. بنقول ايه؟ ان الله صانع كل صانع وصنعته، او خالق كل صانع كل صانع وصنعته. الله عز وجل هو الفعل على الحقيقه. عشان كده فكره لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، كنز من كنوز في الجنه او من تحت العرش. ليه؟ هي حقائق الاشياء، هي الحقيقة، حقيقة الكون. فأنت إيه حقيقة الكون؟ إنه لا حول ولا قوة إلا بالله، هو الموضوع خلصان. يعني كل اللي إحنا بنعمله ده إحنا بنتحرك عشان يبدو إن إحنا بنتحرك، عشان كل ميسر لما خلق له، عشان يعني إيه بس يعني الله عز وجل يعني حتى يعني إيه ليتخذ منكم شهداء. يعني هي بس فكرة إيه التوفيق بس. لكن هو في الآخر هو الفاعل، هو دايما إحنا قلنا المثال ده في الأول خالص، فكرة إن أنت إيه أجزاء وبعد كده ذرات وبعد كده، طب هو مين اللي مخلي الحاجات دي متماسكة اللي حافظها؟ الله عز وجل. ومركب فيك إرادة، الإرادة دي حرة، إرادة حرة، أنت تقدر تعمل ده وتعمل ده، لكن في الآخر لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنت بتشاء بس بعد ما شئت الله عز وجل، وهكذا. فأنت لم الجانب ده لو إحنا بإدخال العنصر ده على السايكولوجي بقى، لا ده المسألة إيه في أكبر مني ومنك وفي أكبر من الكيمياء. يعني ممكن أنا أخف كده بدون أي تدخل وعندي والله ممكن، وممكن أتعب بدون أي برضو ممكن. ليه؟ والله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان في مرض موته، في فراش موته، فدخلوا عليه الناس قالوا له إيه نأتي لك بالطبيب، فقال رأيني، جي وشافني. فقالوا له فماذا قال لك؟ يعني شخصك إيه؟ فقال إني فعال لما أريد. يعني هو ما راحش حاجة ولم يتداوى. يعني هو ليه؟ هو في يعني في قدر ما من الإيمان بيخلي الإنسان، والتداوي مباح في الإسلام، يعني يعني مش واجب. يعني أنت إن شئت تداويت وإن شئت لم تتداوى ولا تأثم. إيه السبب؟ لو أنت إيمانك ما قادر تستع، يعني إيه؟ سيدنا أبو بكر قال له إيه؟ الرأني. يعني إيه ليه؟ مسألة خلصانة. يعني هو من كتر رؤيته للحق فهو أعبد الله كأنك ترى، كأنك ترى دي قربت قوي. فهو لدرجة أن أنا إيه؟ يعني ما المسألة إيه؟ مسألة. عشان كده كثير جدا من الصحابة اللي درجة الإيمان لما بتوصل مرحلة معينة الإنسان بيبقى يعني إيه؟ وضعه يعني حقائق الأشياء مختلفة. الصحابي اللي قاعد يقرأ القرآن حتى تنزلت الملائكة، قال له النبي قال له لو أنت استمرت في القراءة إيه اللي حصل؟ يصبح الصبح والناس ترى الملائكة رأي العين في شوارع المدينة. إيه اللي حاصل؟ إنه الرجل يتحمل ده والناس المجتمع نفسه يتحمل ده، يتحمل إنه يراهم وهم يروه بتاع. في كثير من الصحابة بل يروى عن عثمان بن عفان وكثير من الصحابة المشهور عنهم الحياء، كان الرجل إذا قام من مغتسله يعني هو بيستحمى. فواحد قاعد عايز يتحمى تجرد لازم يتعرى عشان يستحمى، فكان هو قاعد عايز يقوم، يقوم ياخد حاجة فيتبادر الحاجة قبل ما يقوم يمسكها ويلف بيها نفسه، فيقول حياء من الله. لا ده انت هتتعب قوي كده. ليه ده؟ ده لانه ايه فكرة المراقبة لو زادت عن حد معين، عند حد معين هيتعب، هو نفسه هيتعب او هيسلك سلوك غير اللي بيسلكه عامة الناس. ايه السبب؟ ان هو هو حقائق الاشياء حقائق الاشياء قريبه قوي منه، فشايف ده ايه وشايف ده ايه وشايف ده ايه، فشايفه غير اللي انت ايه، فحتى حالته النفسيه هتختلف، بل تداويه هيختلف. فكل واحد ايه ودرجته. ممكن نتوقف عند المره الجايه نبدا الكلام من علم نفس، علم نفس الشذوذ او علم نفس، علم نفس المرض، يعني علم نفس الفسيولوجي لحد عايز يعمل يقرا مدخل. طبعا هو ما بحبش المؤلف بس يعني هو مرجع ممتاز جدا كمدخل علم نفس الفسيولوجي، دكتور احمد عكاشه طبعه الانجلو. في علم نفس يعني الايمان والكفر مثلا او الالحاد زي ما بيسموها؟ اي طبعا في ابحاث كثيره جدا معموله في علم نفس الديانه. ليه الناس بتتدين؟ الحاله الديانيه ايه تعريفها من ناحيه السيكولوجيه؟ لان الحاله الديانيه مش لهاش تعريف واحد. يعني حاله التحبب لدرجه العباده، لدرجه العباده دي حاله قد يجدها الانسان وهو بيصلي. يعني في بحث كده الحاله الايمانيه، مش الايمانيه، هي الحاله الشعوريه او الوجدانيه او الانفعاليه اللي تسجلت في اجهزه المسح الدماغي عند ناس وهي بتصلي في دور العبادات في اديان في اديان مختلفه، هي نفس الاشارات اللي تسجلت وهم بيخشوا محلات ماركات عالمية. مش كده صلى الله على محمد قال هلك عبد الدرهم، هلك عبد الدينار، هلك عبد القطيفة، هلك عبد الخميصة، سمع عبد. ايه السبب؟ ان حالة التأله الشديد جدا لشيء. عشان كده لما واحد بيقول له واحد انا بحبك او انا بعبدك، هو قد يكون المعنى، المعنى فعلا يعني قلبه ممتلئ بدرجة ان هو بيتوجه بكل معاني الحب والخشوع والخضوع وكذا فعلا لده للكائن ده، سواء بنت الولد او ولد البنت. وفكرة الاهتمام بالشيء، واحد رايح جاي بتاع المال، التجارة، الاقتصاد، فهو وكأنه عبد للشيء.